بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لدواي أوي مسلماناني بالريس كشن شبهيك يعني هاوردوا بو أوي موليدي في غنبر صلى الله عليه وسلم آهن بجيرن لو رجدا كبلين درستة وشرعية شن آياتك دين القرآن يا شن فرموديك في غنبر صلى الله عليه وسلم لجيغاي خوي تفسيري ناكن ومعناي ناكن او بو شن شبهي كان ابو بإذن خوي تعالى مع مصايب الرز ولا ميدانا وبعيث كان خوي تعالى بحديث كان في غنبر صلى الله عليه وسلم مع مصايب الرز يكيتر لو شتاني كأيكن بإشكالو يا برامبر بهند يكس امشت باسكا لجيغاي خوي تفسيري ناكن يا وكو خوي تفسيري ناكن اوش ام آياتيك خوي تعالى افرميت لسورة ابراهيم دا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أم جامع مصاجان أويا أم آية أكن ببرقا قايا آهن جيران بو في غمر صلى الله عليه وسلم للرجل لدائق بنيا أم آية أكن ببرقا كأرين درستا كخواي تعالى فرموتي وذكرهم بأيام الله يمش بي سيمان بويا لسالان الروجيت كفكر لخمان بكينوا كيادي او پیغمبر بكين صلى الله عليه وسلم بو زيات الظلمان خوش بيو ظلمان فراوان بيو ظلمان تشاغل روشن بين بو شتاي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عثمان واستدلال شمان لو تكمان ذا بقول امام الشافعي هنا ورحمه اخوي جوري لي به كاتيك ماني وتفسيري آياتي قرآن في روس بكين بيوشتا آقاما للسياق هاتني آياتا كبت شون هاتوا دوايوم آياتا چيا پيش ام آياتا چيا باز لچيا ودكات كلميك لم آياتا دربينين بوشتي چي بكار بينين كا هاتني آياتا كو جيگاو شويني آياتا كا دليل نبير سروا او ماناي نشان دادا ندات وصحابا وفي عمري خاصة صلى الله عليه وسلم او ماناي لحالين ابو بن او خوي لخوي دا قمرائيكا أصلي تيجيشتنا كا أم جورة تيجيشتنا قمرائية ولا سر أم تيجيشتنا غلطش عملو كردوية شي غلطي شي لسر بربابكن أو دو قمرائي يا كميان لا روانجي شي أو قمرابون كجورة تفسيريك و تيجيشتنا بو آياتك دكن كسياق آياتك قبولينا كات وفي عمري خوالي صلى الله عليه وسلم والصحابة بو شيوية فهمي أن نكردو تيجيشتون وتفسيري أن نكردوها أما خوي لخوي دا قمرائية كا كمخالفي فهمي سلف بكري دواميشيان قمرائي دوام اوهي كعمل وكردويك دكن بنا لسر اوج فهم غلطي خوايان كالآياتك قيشتن ام آياتك السيري كينو ليور بينوا لقرآن في روزدا خواي فردقار بومان باس شدكات ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور ايما موسى من نار بآياتكان من بوشي بو اوهي كقومك لتاريكاية كان بيهني تدرو بورو ناشي تاركاي كفر بو إيمان نوري إيمان تاركاي شرك بو نوري توحيد تاركاي كاني بدعو خرافت بو نوري سنة وهدايات تاركاي جهل بو نوري علم تاركاي معاصي وبيشرعي ودور الأخواي بو نوري طاعة وخافرستي وذكرهم بأيام الله بو أويك استجابان هبي بوت بو أويك جويراياليت بكن بدست وبين كاتك كدريان دينيت لتاركاي كانو بوروناتي شيان بخوابير ايامي خواي جوريان بخوابير ايامي خواي پرودگار بريتي على چي دو تفسير هي ليردا يچي شانويكا عظهم بما سلف من نعم الله عليهم نعمتك ان خواي پرودگار يان بخوابير كا ام قوما چون لبردستي فرعون لزلال الدابون لنا راحتي دابون كيا وكان يعني دكشتن كركان كدبون واجنكان شي دهشتنوا ولعذاب شي زور دابون خوارز قاري كذنو نعمتي بسر دارشتن وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم عظيم يعني إحسان نعمته بارك الله فيك أو تفسيرك تفسيري دوميان أو هي خوفهم بيان ترسينا بعقوبي خوابو أمتكاني بيشو كتشون عقوبي دان أقر أوانيش بدم تونينو شوين تونك وان أي موسى خواي قورت شي لقو مكاني بيشو كركشوين في غنبركاني نكوتن خواي قور أوان لدكا كواتا تشيو تشيان بخبير ترغيب وترهيبة أيام إخوة نعمتكان إخوة بوي شكري لسربكن والنقمة وعذاب وعقوبة إخواش بوي حذري ليبكن وخويان بباريزن بوي لنهاية آياتك دا فرموشي إن في ذلك الآيات لكل صبارين شكور صبارة يعني صبر دقري لسر چي بلاء ناخوشي وشكر خواش دكا لسر نعمته خوشي او بريتيا لأيام خواش سيري سياقي آتقبكين چيتر لدواي وهاتو بوي ام آيات ما ناكي براستي تيبقين لدواي ما تخواي فردقادة فرمو إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله موسى كاتك بقومك خوي فرمو بير لنعمتي خواي فردقار بكنوا عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب بير بكنوا نعمتي خواي بسرت أنا وشونك الرزقاري كردن لشي لآل فرعون رزقاري كردن لفرعون الجندكاني كتون تعذيبي عند دان دواي أود فرمي وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد فالورد قارش إعلامي كردوا خلتي أقادار كردوا تو راي قيان دوا أقر إيوه شكري خواب كان لسر نعمته كان إخوة نعمته بوزياد دكا أقر كفري نعمتي خواب كان أو عذابي خواي فالورد قار شديدة أو جاء موسى بقوم كيف فرموا وقال موسى إن تكفروا أنت ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فرموي أو جاء ترسان ديني أقر بيتو إيوه كفري خواب كان إيوه وهرشي خلتي سر زوية أو خواي قورة بي بيوستل إيوه كواتا آياتك بو من دركو الدواي او روني كردو كو آيات باس شدك ايام اخوة واتا نعمتكان اخوة للايك ونقمتو عقوبة اخوة للايك بيلي قومك اخوة بكاتوا بو او نعمت وان لبكا سفاسي اخوة بكان لسر عافية وعقوبة اخوة بيان ترسيني لوي مخالفي بشرع اخوة بردقار نكن باسي او دكات بلام استدلال بو بكان كخوة بردقار لقرآن بيروز دا باسي لدايق بوني چن پیغمبري چي كردوا كواتا بيوست ايمش او بكين ايما دلين زاناني امتي اسلاميش اما يان كردوا بيغمبري خواه عليه الصلاة هل روجي لدايق بوني و بقرى لبيش لدايق بوني شيوا او تلا كتوبي سيرة دا لو كتاباني كباسي جياننامي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تدوين يان كردوا تومار يان كردوا نسيوات التواكة بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لتشبي ايك بوا وچون لدايق بوا وچون باوكو دايشي كنما وچون شيرداري هبوا تا وکو گشتو تا اورادی که پیغمبر بو علی صلی الله علیه و آله تا وفاتشی کردوا او ای امش زانانی ام اویان کردوا کواتا باس کردنی لدای بونی هندیک پیغمبر خاص اسم لقران دا او ای امش زانان مان لکتابی سیره دا باس یان کردوا معنی او نی ایم روجگ لا سال دا دیاری بکری لو روج دا یادی بکری تا اگر باس کردنی پیغمبرکان لقران دا او ای لقلا ک روجی لدای بونی ان اهن جرانی لقلبت او با ايمش بو پیغمبر كمان بيكين عليه الصلاة والسلام على فرض كأوشنية كواتا او بلغهنان و بباس كردني لدائقوني پیغمبران لقرآن دا عليه الصلاة والسلام بلغهي چي پوچا وهيچ راستنية چونك پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هيت روجيك آهنجي بو هيج لپیغمبر كان نجيراوه و نشي فرمو بو خوشي آهنجي بو بجردره والله عالم برنامو ساقيان لسر قصيب الرزد آياتي كتو فكر من كخواي تعالى لقرآن ذا أفرمير ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا خواي تعالى الرشيء وما لذا كالقرآن كي هل خما نقصنك يا لشرع فاك في روزك هل خما نقصنك إلا ببرغي القرآن نبيت يا برغي حديث نبيت يا قولي صحابة نبي قول زلات ما مصيّان يكتر لو شانا ما مصيّد الرز كأيكم ببرغا والله أعلم جيغاي برغانية أقربيتو برغيستان بومان شيو بكن أوش أو فرمودي پیغمبرة صلى الله عليه وسلم وخلقي زور لسر أما سليم عمو صاحب الرئيس أوش فرمودك أويا كپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمودي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة بلا بيقومان أم بلغية صحيحة بلغانية بو بدعكيان أقرب بيت السيري هاتني حديث كبكين سبب ورود حديث شون سبب نزول القرآن مانها سبب ورود حديث مانها سبب نزول القرآن وما لذكاء لآية كتير بقين سبب هاتني حديث وما لذكاء لحديث كتير بقين أم حديثك إمامي ابن ماجر رواياتي كردوه لأبو هريرة ودجيرتها دفرمي بياوك هاتا لايبي عمري خوا عليه الصلاة والسلام كزور فقير بو فحتى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في عمر إخوة هاني مسلماناني دا صحابة كاني دا كخيري بيبكنو يارمتي بدن فقال رجل عندي كذا وكذا يشي كان هستا لصحابة وتي من أو اندشتم هيدا توانا بكما خيرو بيدن بي قال فما بقي من المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر لمجلس كذا كزنما هموي تشاويا لو بياوي كم كركا هستا خيري بيكر حر همو نفر كاني مجلسك هستان شوين او كوتن هر يكي شتي كرد خير جا كم يا زور كبيانبري خو اساسم او بيني همو صحابه كان سيري او يان كرد لا جوي راي علي كردني فرمودكي بيانبري خاصم فرمانكي او شكا فرموي لبدايه دا ابو رر فرموي فحتى عليه بيانبر صاصم هاني الصحابه كان دا خيري بيبكان بلام يكم كس شي تطبيقي كر يجيشان اواني ترسيري او يان كرد بيانبري خو اساسم فرموي من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه تكمل كشي ولا ينقص من اجورهم شيئا او شان ولا ينقص من اوزارهم شيئا هركسك سنتك لاسلام ده دا بينت جاي سرون ده كانوا عن شي دا هنا او اجري هي واو كسانش كلسر او سنه برون اوانش اجري اوانش همو بودي ببي او الى اجري اوانش كم بيتوا هر کس هیچ رگای چی خراب نشانی خلق بده او گناهی دگاته و گناهی همو او کسانه شی بوده نسره که شوین او دکون لو رگا خراب ده کواتا لیره دا باسیری چون اتمن سیاقی آیات تیمان دگینه سیاقی حدیثه کشو ورودی حدیثه کش تیمان دگینه یعنی چی من سنه فی الاسلام سنتا حسنه یعنی چی معنا اونی هر کسی شتیگ لدین دا دا بهینه که لدین دا بلگی لسر نیا اويك او صحابه يكردي هستاك خيري كرب فقيرك لخويا وداينه هنا بيامبري خاصه فحث عليه بابقرن هو بو سنن ابن ماجه ك ابو هريره فرمي فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بيامبري خاصه هاني صحابه كان اذا خيري بيبكر يجي يعني هستاك كردي كواتا تشيك الرقايه تشي خيري بو خلق دانا كام رقايه خيرك لا اسلام دان ابو يا لا اسلام ذهب او تطبيقي كر لا اسلام ذهب بيامبري خاصه هاني دان او هستا تطبيقي كر وعملي بيكر قال امام صيدر يعني سكت شبرم لبدايته في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم او اياتي وين خنوا كقال تعالى فرمي ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم في اياتي سوري حشي وين خنوا كاتا هاني دان بو صدقه بو خير كل اياتك اخوي لخويا بلقيك خير هب وصدقه هب او صحابه ايش كهستا ونبي اشتق لدين دادا بينك نبي غمر صلى فرماني بيكر دوا ن قران فرماني بيكر دوا نهي الصحابه يك بيزانت نخير و حديثيش حديث ما نبو تفسير ذكا هر لنفسي موقع ده لنفسي شوين ده لسنن ابن ماجه لو بابا وبابا كيدوا تريشي حديثي تري هنا نفسي حديث بالروايتي تر كذا فرم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا لنص كيتشيا من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس هر كسيك سنتك لسنتك نمن زندوب كاتوا فعمل بها الناس خلشي شويني بك او سنته ايش بك او اجري بودا نسري لمقابل شيء هذا ومن ابتدع بدعه فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا كواتارك سي بدعتك وهركس سنتك لسنتك يعني بيامري خاصه زندوك اتوا نك هركسك اشتق لدين دانيه داي بهنه بجلي او سنتي حسنيه او سنتي حسنيه للروايه اشتد فمن دعا الى هدى ومن دعا الى ضلاله كما تمن سنة في الإسلام سنة حسنة أو نية كخوي لخوي دا شتيك بينتنا أو دين أو يك لدين دا هيا وكو روايتك يتري ابن ماجه فرمي من أحيا سنة من سنتي هل يشيك سنتي چي من كما تشتيك لدين دا خوي هيا بلام أو دي زندوي دا كاتو بو خلق يا بي عصم بقول فرميتي أو دي عملي بيدكا أو سنة حسنة أما آهنج جيران ببوني لدايك بوني في عمري خواه صلى الله عليه وسلم نا في غمري خاصة بقول فرمويتي نبع عملي شكردويتي نا إقراري كسي تشي كردوك كردبيتي نشكراوة ونا صحابش وأونا كردنا أو اتفاق كردني في غمري خاصة صلم وصحابة اتفاق كردنيان لسر وازهنان لو آهنج جيرانا أو وازهنان خوي لخوي دا سنتيك بيوشت دست بيو بقرين واتا ايمج وازي لبينين وأو خوي لخوي دا دخريتا بيش چي دخريتا بيش همو عموماتيك بولو نبينين ايمج شن آياتيك لقرآن بلين اويلي فهم ذكرت نخير او سنه تركيه مقدمه لسر عمومي قران بين لخوما انا واياتك بلين ولا او دليل لسر اوش كصحابه نانكرتو تدليل لسري او سنه تركيه دخلتها بيش تيش دخلتها بيش هم قياس تيش بونو من بين ولا نويجي ججنش قياس ذاك نسر نويجي جمعه چونك نويجي ججن دور كعتا جمعه دور كعتا ونويجي ججن خطبه لقالات جمعه لقاليتي كواتا تشوم بانك ددين بونويجي جمعه بابانجيش دين نخير او قياس نابع سنتي التركي تقديم ذكر شلون في اوصل نيكر دو با نايكي ناكري بلا قياسي ذكر مو قياسه باطله لمقابل سنتي تركي ودي ساندش خريته سرها مو استحسانك والله اخر او مولوده اشتي تشاجي تدايا او احتفال اشتي تشاجي تدايا إمام الشافعي رحمة إخواني به دفر من استحسن فقد شرع هر كس يقول أخوي وبل أوش تشاك الذين دا أو التشريع دانا أو شريعتي الذين دا دانا وا كوات السنة تركيد خريطة بيش استحساني عقلي بخوم وان بيشاك وان بيشاك الذين دا نية من استحسن فقد شرع وكو إمام الشافعي رحمة إخواني جبر الله به فرموا يد لسر قولي برزت أو ما هو درك إذا كأما أكن ببرجع بودرس بوني يا بنوي مولي في غمسة صلى الله عليه وسلم لنا خرشي دا برجع لسر خويا أن كأمش تسنتني كسنت نبي وأتبي العي والأخوة نيزقون عليه وأوش أمام ما هو درك إذا جناه همو أو خلكش هل دقرن كأوان بان جان لكن بوا جناه أو خلكش كمنابي كمنابي أو خلك أبي أعذار بيت أو خلك أبي الأخوة يجور بترسن بگرن بدای بلگی صحیحه و جیاوازیب کن لبین خوشویستنی راستقینی پیغمبر صلی الله علیه و آله ام جور خوشویستنی که راستقینن ما مسجد اما او من بودره فیو که حدیثی که تر مالک صحیحه و الله علم حدیثی که قدسیه که خواهی تعالی افرمی من عادا لی ولیا فقد اعذنته بالحرب و ما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی و لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل و اتما مسجد اما حدیث دوش ما بودره فیو إنساني مسلمان أجر جريكيتي لخوة تعالى نيزق بيتوا يا أبي بفرض نيزق بيتوا لخوة تعالى يا أبي بدو السنة بالسنة نيزقوا بي لخوة تعالى سيم يعني والله ولا ما مصي أما بي بمعصية لخوة نيزق بيتوا يا ببدع لخوة نيزق بيتوا أو لم يزدد من الله إلا بعدا بوير سلف رميانا ما اجتهد المجتهد في بدعته إلا ازداد من الله بعدا هر چند مبتدع لبدع کیدا روب چتو لا اهنگ جران کی بهوی مولودی نبیویو زور پار صرف کاتو زور خو ماندوکا او زیاتر لخوای پرودگار دور دکیو تا ولی ناموسگان او من بودر کود ک مولود نبوی ک اکریت امر رو بنا خرشیدا نا واجب و نفرض و نسنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بود من بودشتش لخوای تعالی نزگبینوا وعطي إنساني مسلمان خويل بباريزي بوي خوارجيش خوارج كان شون بن عبادتين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وإن أحدكم ليحقر صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم يعني أوان دا اجتهاد زيد الرويان لعبادت دا كردبو لخوا برستيك كبدعبو لبدعا دا چون كبدعيان هبو زيد الرويان هبو أدور كوتنا والأخوايا الأخوان زيقبونا في عمر إخوة فرميش يمرقونا إلى الدين لدين درجو دور كوتنوا كواتان مبتدع ما ازداد في بدعته إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى حتى وزيادة اجتهادها به صاحب بدعة أو زيادة الأخوات والرديات دور ذكرة قال ما مسجان يعني لسر فهم إسلامي صحيح بي وأكر عبادة تشكن بيت زور شاكتر وخيرتر لو لسر فهم لسر فهم رجاء إسلامي صحيح نبي بلان هشان عبادة الزور بي وكو خوارج ديته كفي غمر صلى الله عليه وسلم رؤية كده إمام عمر بيه فرمو أي عمر توكاتي نجا كان أوان بدين نجا كي خود لبر شاوكيت بل إبرا كانم ما مصاي برغيس شيتر أكن ببرغة كأمش مشروعيتي هيا لدين دا أوش مولد نبوية أوش أرين قوايا أما حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن بل تل أولامي برستان بو أم فرمدو يكم يعني أما حديثي في عمر إخواني عليه الصلاة والسلام أصلي نية كحديثي في عمر بن عليه الصلاة والسلام وترفع كلام في عمر صلى الله عليه وسلم بوكو قولي عبد الله كري مسعود ظلام بداخل أو كساني كخلق شواشة ذكا وكو لبدايتي سكان دا وثمان فقيه نين خطيب عالم نين بدين بلا بوكو تاربيجو واعظم قاصنو تنهاتي لوكو خلق بعض ذكا نازل حديثي صحيح وحديثي ضعيف وموقوف تشي او مرفوع تشي وفي امر عليه الصلاه والسلام لا حجبين كوبنا وكرابا مرشد دينيه كان لم يجي تشي قلنا مرشد دينيه كان مصاب همو ملاكان او عليك مرشد ديني وين دانشتين باسي او كراكا با حيوان سرب بردريت بيش روجي جاجن كحيوان سربريني حاجي دبي روجي نحر بيت وسي روجكي دواتريش وباب تشين بو عرفات بيش روجي نويم تنشتيك مخالفة سنة باسكرا يجي لملاكان وتي والله كواتا شاكا ما دام ايما بيمان باشا بي اوكو بي عمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن يجي لتنشتي دانش تبون وتم ما مصطيب رزق وقولي بي عمرني عليه الصلاة والسلام تينا قولي بي عمر صلى الله عليه وسلم وتم ما وصاي برا زي ما قولي عبد الله كري مسعود رضي الله عنه وريلي به حديثي في غنبرني صلى الله عليه وسلم أو جاء مسلمون يعني أو كم الله ملا ناقل توا كتنها أو أي أوانة في عن راجب وتنا إلا حديثا شيء لقلبك يبي ابن خنجر ذيك نقبه ابن حجر بعلم نايكا صي خوي فرضك إلا حديثي في غنبر صلى الله عليه وسلم أدي باش وتنبون بينا لش كتابك حديث ده لصحاح ده لسنن ده لمسانيد ده لمصنفات ده لمعاجم ده لكتب حديثي لكمان ده يبون ده بينا زحمنا به كبمرفوعي بو في غنبر هات في عليه الصلاة والسلام في غنبر فرموا بالدين صحيح هو يا كبرا كانم قولي شيء قولي عبد الله كري مسعود وصحابي رضي الله عنه وريلي به كإمام أحمد شو وإمام حاكم إيش أم أثريان لعبد الله جرابته إمام أحمد جرته لا ابن مسعود ودفرمي في غنبر دفرمي خواي جورا ابن مسعود دفرمي نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد خيرا خواهي قول السيري دلقاني كدلي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بيني لهمو دلقان فاكتر وشاكترا بوي هالي بجار بوي دي بي في عمري ودواي او السيري دلي عبادكاني كر سيري كدلي صحابة كان لدلي همو كس باشترا فاختارهم لصحبة نبيه وجعله وزراء له هالي بجار دن اواني كدنا خليفي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام والصحابي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم أوجه فما بويا دفاعيا لدينا كي وزراء وأنصار في عمر كير عليه الصلاة والسلام وباريس قاريا لك فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا هرشتك مسلمانا بباشي بزانا أو لا إخوة باشا أو شك بخرافي بزانا لا إخوة خرافة فما رآه المسلمون أما يك باسا لبداية وتائرة أو يك مسلمانا ما بس لي في شيء ألف لام زانان عربي دفرمون ألف لام عهدية عهدي واتالا فيشتر باسكراوة عهدي ذكري كشيء كصحابة كان أو يك صحابة بباشي بزاني أو لا إخوة باشا أو إيك صحابة بخلافي بزاني لا إخوة خلافة أو إمام أحمد تأيل الروايات كردوها إمام حاكم زيادة يشي بور روايات كردوها دفرمي فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وإن المسلمين رأوا استخلاف أبي بكر حسنا مسلمانان وتشي ما بستيت مسلمانان صحابة فيان أويان دانا كابون بخليفتي أبو بكر شاكا كواتا لا إخوة باشا ما دام مسلمان ما بس دي بي تشي ولا مسلمان ما بس دي بي صحابه ابو كواتا ولامي كم توت من حديث بيغنبرني عليه الصلاه والسلام دوميا ما بس لا ما راه المسلمون ما بس بي صحابه قال فلان مكع هديه سيمشان اجل بعام مش ولي بقي نك بخصوص ما بس هم مسلمان كتشي دقري تقرا مسلمان كان لدرجه يك تشي علماء كعلماء شتي كان في باجبو إجماعي علماء لسربو إجماعي علماء أمتي لسربو أولا إخوائي قولاش باشا بلام نك إجماعي عوام نك خوتي عوام ونزان ونخلن دوار ويان كساني شي مقلد شنك ابن عبد البر وغيري أمجل علماء دفرمون باتفاق علماء مقلد عالم هي هرملايا كمقلد بيت خوي تقليدي مذهبك أو باتفاق علماء في نوتري عالم كمقلدة مقلد عالمية كواتا كومالك مقلد أمشت بسنة بزانن بيدعيك بسنة بزانن وخلشي نخوين دوارو عوامو ناشار زاج لدين تقليد يامكاتو شويني مقلدة كان بكويت تقليد لدواي تقليد أو بواناك ناوتري والله إجماعي مسلمانان ده بلقاش لسر أوي صدها عالم كتابي نسيوة كأم احتفال واهم جيرانة ببيدعيك هذاني وبخرافي هذاني فتكون إجماعي مسلمانا يا إجماعي مسلمانا لسر أولية كسنة كدروسة شونك أوها مكتابي كنسرها ودجي أوها ببيد عيدة زانا عالمكا بلغي لسر أوها كإجماعي كواتا أوها بلغانية بدستيان أوها بلكو بلغي لسريان شون بلغي لسريان لا وتمان ما رأاه المسلمون أوها كصحابة بباشي بزانا أولا إخوة باشا آية الصحابة احتفال بمولد نبويان بباش زاني كرديان نخير كانيان كرد كواتا لاي اوان باجنبو بو لاي خواي برود غارج باجنية ما مستعج بغيز يكيتر لوانك ايكن ببالغا ايكن ببالغا ارين امامي عباس رزاي خواي ليبيت كمامي في غنبرة صلى الله عليه وسلم بصحيح بخاريا هاتوا خوي بينيو ككاتي ابو لهب خبري عن دافي كأو رجاء في غنبر صلى الله عليه وسلم هات الدنيا ولا دايك بو في خوش بو دلي في خوش بو خبري نات جاریەکی هەبوو کە ناوی سۆیبە بوو، ئەوە بوو ئەمری کرد کە ڕزگاری بکەن. و لە پاشاندا عەباس ئیمامی خەوی بینیە لە خەویە دوایە ڕۆژی دووشەمەکان ئەبوو لەهەب لە ئاگری جەهەنم عەزاب لەسەری سوکە بێت. وڵامە چێ بوو ئەم پرسیارە مابسەر؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. يكم ين أم قصة يا بدري تفاض صحيح البخاري وتواب وابزان كأما حديثي شيء صحيح أو البخاري ده هي أو غلطي شيء جورية غلطي شيء جورية برام لا أو كسانة دزانا كهلايا كلعلم حديث دزانا وأروح هذا دزانا كتاب كي إمام البخاري نعمشيه صحيح البخاري كمشهورة لا يخلك بيد وجه صحيح البخاري فلام ناوي كتابك خوي ناوي الراستقيني خوي كمؤلفك إمام بخاري ناوي ناوى الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه الجامع الصحيح المسند بخاري صحيح بخاري كاتقدر توان بين أو حديثا صحيح أو لبخاري داعية كمسند بيت مسند به مسند يعني كي مسند أويا كسند كي متصل به مرفوع به بوتي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام متصل واتسند كي متصل به بشراني تيد أنا بيت ومرفوع به برز كلا بيت وبو لاي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام واتا أوش في عمر فرمو بيتي جالير دا أي أجر هاتو قولك بخاري هنا بوي بلام رفعي نكر بواتا نيدا بو فال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قصي تابعية جو يا قصي صحابية جو آيات توانين بلين أما حديث يشي صحيح في عمر صلى الله عليه وسلم صحيح بخاري دعات ونخر بخاري نا بكتاب قيوان نا ياخذ بمعلقيه نابتي واتبلا وقال عروة يا وقال فلان من التابعين يعني من الصحابة التابعين وصحابة أوابلا وافر مبتي بمعلقي سنة كي متصل نبات أو في ناوت لي صحيح بخاري أم حديثه صحيح ولا صحيح بخاري دعات جابين سر أم باسة أم قصة كباس كراوة إمام بخاري رحمة الله يوري لي به حديثك بسند دينر ودواي أوى دفرمه قال عروة بخاري دفرمه خوي دفرمه قال عروة كذا لي قال عروة سندي نهنا نافرمي حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان قال عروة نال الشيخ كم كحديث من يقول قلت أبوي جرامه أوجد الشيخ كي أوجد الشيخ كي لا عروة نخل هل يكتب فرمه قال عروة أما لا علماء حديث بيدو في حديثي تي بيدو تري معلق كسندي نية هر حديث يجي معلق بو سندي نبو أو حديثا بيناو تري صحيح وقبول ناكلت كواتا هي كم علا كلمة لم قصة يداها معلقة واتا تشينيا بس سند نيه هنا دوام يعني فرمي قال عروة عروة فرمي ني فرمو عروش لصحابيك أو لبيغمبره صلى الله عليه وآله وسلم نخير لا بيغمبره نجي رواته عليه الصلاة والسلام سند كي بيش أو كده هنا تو إمام بخاري رحمة الله خواهي قولي لي به لصحابة وده هنا أو حديثة بلام دواي أو لا عروة ويكسر دفرمي قال عروة عروة بخوي دفرمي چي وثويبة مولاة لأبي لهب ثويبة جاريك بو هن أبو لهب بو وكان أبو لهب أعتقها أبو لهب أزادي كرت فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي شتيكر شيري بيغمبري دا عليه الصلاة والسلام تبيني أوكي كان أبو لهب أعتقها أبو لهب شيكر رزقاري كرت فأرضعت النبي فأبو شيا هكذا سيلا عربي بزانه بو ترتيب تعقيب بلا مهلة دواي أزاد كردني دستي كر بشير داني بيغمبري عليه الصلاة والسلام أزاد ذكر أو جاء ذكر بشير داني في عمر فعل صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله كاتك أبو لهب مر هندق لك سكاري أبو لهب كناوشينيهنا وعباسة بينيا لخون دا بشر حيبة يعني بشر حال بسوء حال لخون دا أبو لهب بيني لخرابتين حال ضايا قال له ماذا لقيت أو خزمي أبو لهب وتي بأبو لهب السياري لكن لخوني داوتي حالي توشونا استا لقبره دواي مردنت قال أبو لهب لم ألقى بعدكم لدواي إيه وهرشي خير وخوشي نمبيني وغير عذاب راحتي نبي غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة بلا من توزيك قميك أو دادريم بهوي آزاد كردني ثويبة بهوي آزاد كردنم بو ثويبة ليرة ده كسيدي أو كنت أشتاك من بودر ذكرت يا كم يوم عروة خونك من بودر جيرة وليتك لخز مكاني أبو لها حديثك من بودر ناجيرة ولتي عمر صلى الله عليه وسلم خونك دجيرة ولا كسيتي أبو لها نك حديثك لبي عمر أبو جيرة عليه الصلاة والسلام كناوشي ناهي كناوشي ناهنت وناش زان لي أو كسيك خونك جيرة ولو كاتي خونك بيني مسلمان جبوان كافر جاري أي مسلمان بوين كاتي كافر بوني بوا فيش مسلمان بوني جرينج ليرة دعوة عروة حديث ناجيرة توبو ما نبي عمر صلى الله عليه وسلم تاوكو أو بلقيا خونك من بودر جيرة كواتا مرسلة أو وخونة خونش حكمي بي ثابت نابد بل قلس رأويك بخون ناتواني هيت سنتك دابل كين احتفال بهوي مولدي نبوي بهوي أو خونة وا دانا مزريد يا كميان خونة كباسي آهن جيراني مولودي نكر باسي أو دكاكا أبو لهاب توزك عذابي لسر تخفيف بول جهنم بهوي آزاد كردن بهوي آزاد كردن كآزاد كردني بنده زور خيريجي قوليا بو كسي كنيتي هبه وبو خوابيكا نقولا لسري خفيف بو عذاب چونك احتفالي بو في عمرك صلى الله عليه وسلم چان خالق ليرا داهيا دواي اوي كوتمان سندكي موصول نيا كواتا ضعيفة عملي بيناكري واوش لاي اهلي سنو سلف يكان نا باب بقرينا وبرسيار لا امامي الباني نكن باب برسيار لا امامي نوود كان بقرينا وبرسيار تدريب الرابي كشرحي تقريب النوابي كيا لعلومي حديث ذاك سند متصل نبت حجني وإيشي بيناكي دوميان قولي في عبرني صلى الله عليه وسلم قولي عروية سيميان خونة خونيش حكم في ذا نام أزريف إمامي نوب رحمة إخواني بلا شرح صح مسلم ذا فرميتي ذا فرمي كاتي كباسي خونك ذكا فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا خمسة أو ستة قال النووي في شرحه لذلك ما نصه قال القاضي عياض نووي فرمي قاضي عياض فرميتي رحمة إخواني به وهذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت بسببه سنة لم تثبت بخون نس سنتك هل ضوشته ونس سنتك إيش ده جسبي إيش تك سنة ده بخون نابت السنة ده فرمين نووي وهذا بإجماع العلماء بإجماع علماء خون هتش تيش عبادتك في ده نامز ليش تيش في ناكدة بالسنة هذا كلام القاضي كنووي نقول ذلك عليه وكذا قاله غيره من أصحابنا علماء مذهب الشافعي لسلوان وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع قال وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أغراض الأحلام وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز نويد فرمي ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي كواتا إمامي نووي إجماع من بون قل ذكا كبخون هيج حكمك ثابت نابل دانا مزيح لي رجدا عروة خونك من بودة جيرته ولا كسيك وكواد زانين كافر بيا مسلمان وباسي كافري جي ذكا كواتا خونة بخون حكم دانا مزيح بإجماع علماء خالتي تلك ديسان لو بسرهات داهية لم تشير لو خونة دا وتي أبو لهب رزقاري كرت دواي شيري داية في عمري فعلي صلى الله عليه وسلم ليرش دا كسيري كن زناني سيرة زناني تاريخ كبو من دجير نوا أبو لهب ثويبي رزقار نكل في الشير داني في عمري فعلي صلى الله عليه وسلم بلكو ثويبي كاك أو كاتش رزقاري نكل كخبري داية في عمري صلى الله عليه وسلم لدائك هو أو هيتي راز نية ثابت نية لتاريخ ولسيرة دا لو كات دا كا ثويبي خبري دا بتا أبو لهب محمد لدائك ولا خوشيان ثويبي رزقار كربه زناني سيرة دا فرمونتي قال ابن سعد وأخبرنا محمد بن عمر الواقدي عن غير واحد من أهل العلم وقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهو يومئذ مملوكا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قوربوا خديجة خزاني بو وهش سرداني ثويبي ذكردو شاكيلة قال ذكر كتا استاش ثويبتيا هر مملوكية وهر جارية ولجل دستي أبو لهب دا أعتقها أبو لهب وهي مملوكة وطلبت إلى أبي لهب أن تبتاعها منه لتعتقها خديجه داوي ابو لهب كرت كفي بفروشت ام جاري بي بفروشت بوي خديجه ازادي بك فابى ابو لهب ابو لهب رفض كرت فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى المدينه اعتقها ابو لهب كبي اوصم هجرتي كربو مدينه او جاء ابو لهب رزقاري كرت كواتا كدلين بهوي اويت خبري داوت ابو لهب لخوش يا رزقاري كرت ام الرازنيه بس يلدى الرازنيه وكل تاريخيش امام ابن عبد البر فرميشي دفرمي دواي اويكا ارضاعي تو بابا زكاكا ثويبا شيدي داير في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمي واعتقها ابو لهب بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اما دوم ابن عبد البر ابن الجوزي دفرمي وكانت ثويبه تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجه فيكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرمها خديجه وهي يومئذ امة ثم اعتقها ابو لهب اما هموي لكتبي سيره دا بس اودك كاتك ابو لهب رزقاري كدوك في عصم المدينه ابو نقبه الى دايبوني في عمر عصم ابو لهب ازالي كده كواتوكو تاريخ ورازنيه اوكو سيره دوم شان حكم فيها ثابت نابت چونك بخون حكم دانا مزريت وسيم شان سندكي صحيح نيه متصل نيه تنها قولي شي قولي عرويا شوارم شان بوما ناكره بيدينا باوچه فهو إمام بخاري بلين أو صحيح أو صحيح بخاري ده تخون يجي بونق الكردوين نك حديثي في عمري فهم بونق الكا عليه الصلاة والسلام كواتا آج دواي أمزان يالية بومان هي بلين ولا تشونك أبو لهب خوش حالي در بريبه اللي داي بوني في عمر صلى الله عليه وسلم دروس ده مش احتفال كين طبعا أولا لچوه بوت در كود كأبو لهب خوش حالي در بري أوي كباستان كراس در نچو نتاريخا راس در شو لتاريخ ده نوكو حديث ايش بلقيا خونك اوه هيج بلقيا لسنك ابو لهب خوش حالي دير بريبه وخالي كي تجي ديسان للا ينشتروا آية وكو حافظ ابن حجر خوي دفرمي دفرمي اوه كا ليرة دا باز دكلي المخونة مخالفي ظاهري قرآن كقرآن دفرمي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انسان كافر خواهي قول دفرمي هر عملو كردوية كتاتش بيبيكن ديكينا هباء منثورة وكتوز وبعد رواب الله ده بدها خواهيش اللي قبولناك وهيش باداش تي نادا توا لسر أو كردويك كردويتي أجر تشاتش بيت ولاي همو زنايان معلومة كاتي كردوة تشاك وقبول أو باداش تدريت وإنسان لسري كدو مرجي تدابي يكم خالصا بخوابك دومش ينبو جوري بك كسنتي في عمر صلى الله عليه وسلم بون من نوش كردن كسي نوش كابو مراعات وفيش تايو خلق قبول لي يا قرضدار دي بيتو لسري قرضدار دي بيتو اي كان يدكي خالص به بلا من وجهكي وكو في عمر نك عليه الصلاه والسلام لا الله اكبر ودس بي نك لا السلام عليكم ونوج دس بك بس بو خواز بك بلا من وجهكي وكو في عمر نك صوت قبول قبول نيا كواتا كواتا كافر كقوايا خوش حال بو او شكيت بلقي لسرني وثابت نيا كقوايا خوش حال بو بلا دايقوني في عمر صلى الله عليه وسلم دعاي لا قبر دا عذابي لسر تخفيف كراوا شون لسر كافر عذاب تخفيف ذكره وسوق ذكره كآية قرآن خواب ما دفرمي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هر شيء كده ويجي بيكن أمي هل ضو شيء توه هيجي كل شيء لنا بين نسود لنا بينن وعملي كافر وكو السراب وعلى حتى إذا جاءه لم يجده شيء كاتك روج قيامة ده هيج عملك هيج نية كاتا إما بلين خواي فروردقار تور راس تفرمو كده فرمو كافر سود لعملي ورناقره يا بلين او خونا راستا ككسيك خوني بابو لهبي كي كافره وبيني وا عذابي دسر سوقوا كاميان براز بزعلن او كسيك مولود دكاو ام بو قيد انتوا ديارة ايماني بو آياتان قرآنية ايماني بو خونا هيا دي بيروزي بي وكدلين كافر سوق لعملي نابيني هش كردو يتي چاچي بونا نسريتو باداشتي نادريتو ولا سري بيقو مانا وكا بلغنا بي بلان كبلغي صحيح هذا لسري بلغي صحيح لقرآن يا لسنة نقل خون دا أو تسليم دبينو إيمان من فيه تيبون من أبو طالب هرچن دبا كافري مرت بلعام چونك في عمري كو عليه الصلاة والسلام شفاعتي بوكر أو بوك عباسي مامي في عمري كو عليه الصلاة والسلام في عمري فرمو عليه الصلاة والسلام چيد بو مام تكرك أو هم دفاعي دتوكر فرموي أبو طالب إمام لضحضاحي چي آقر دايا دون علي آقري لبي دايا كدماغي لسي لقلي دكولي فنابا خواي فرودقار و لهمو كسي أهل جهنم لهمو كافركان عذابي سكترا كخواي فروردقار أوندي بو كردون كعذابي لهمو كسكان لا كافركان إنو جهنم كمترا كواتا إما كباورمان بو هي كافريش وعذابي لسر تخفيف كراوا بوچی باور من بوهایا چونکه حدیثی پیامبری لسلا علیه الصلاه والسلام پیامبری خواه رسول الله فرمی اوتیت القرآن و مثله معه قرآن و یعنی قرآنش من قبل تو که حدیثه حدیثیش پیامبری خواه رسول الله فرمیتی و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كواتا حديثش وحيا ما دام بوحي دفرمي أبو طالب استثناك را ولوداك عذاب لسر تخفيفك را إيمان من بوهيا أما بخونك كعروب من دجيرتوا بخونك بلين أبو لهب عذاب لسر تخفيف ذكرير لكاتش دا كنص قرآن لسر أويا تبت يدا أبي لهب وتب كقرآن لسر أويا كخواي قرر اللعنتي ليكردو عذابي بوها بخونه بلين والله أويش عذابي لسر تخفيف ذكره أو بيقول ما نقصي إشي ناراسته وإيش إشي تواضني وبلقيه هنا وإيش رازنيه بسر أو أصلي ككافر سر لا عملي خوي نابيني إلا أو نبيك بوي باسكر دين حديثي في عمري خوالي صلى الله عليه وسلم أو اشتايب أبو طالب والله أعلم. نور الزادة تمام مساء الرئيس خوي تعالى هذا القرآن أفرميه درباري أو بيباوران درباري كافران أفرميه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قال تعالى فرميت عذاب سلام عن سبنا به بل امام سيان اوان ارين دعا امام عباس كارن ام خوي بينيو لبردم في غمص صلى الله عليه باسي كردوا وفي غمص صلى الله عليه وسلم بيدن ونيفرمو فلا يخفف عنهم العذاب بل لخصي زانيان ولخصي بريستار وذلك كما قول امام عباس جنيو بركو حديث جنيو بركو في غمص صلى الله عليه وسلم كاتب پیغمبر بو لگل عای لگل خدیجه رضای خوای دی بیت ک پیکو بونه امجا ام هاتو ل فاشند ابو لهب رزگاری کردو بیان درن قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین کی اما بو پیغمبر صاصم باس کرا و پیغمبر فرمویت وایا لچو دا فرمویت ل بخاری ل مسلمه ل ترمذی ل کام کتبی حدیث ذا بو ما دخن اگر باس و این اوهن البیوتی ل بیت ما مصای برز فرسياري كتير هيا كأوانش لشون لشوني خوي دا ناهي النو أوش أويا علين كاتب في غنبري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجرتي كربو مدينة لو بيني زور بيدا نشتواني شاري مدينة يهود من بيني في غنبري صلى الله عليه وسلم بروجو أبن فرسياري كليان بوشي بروجو أبن وتيان خواي تعالى ألم روجيا موسى رزقار كلقى قومكي لدس فرعون يمش شكرا بو خواه بالرجوع بين في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي من أحق ترم لأي وبا موسى يمش بالرجوع بين أو بو لا فرمو دي كتر دا فرموي أقل بمين مصاري كتري إنه يمش أقلو معتا عاشورا أمش أكن ببرقا كقواي أمش دروستا بو لداي قولي في غنبري صلى الله عليه وسلم احتفال بكين دبرو شكري خواه أكين إما بمشتو في البرغيستان غلام تانشية دباري أم بسيار بيقوانا ما حديثي شي صحيحة في عمري فعل سمكاتك هاته مدينة بيني بروجون جولكا أويش بروجوه نكبو أويك تشبه بجولكا بكا يا تقليدي أوامكا وهو أمره زور بي مبتدع كان وحزبي كان شاولا يهود نصارى دكان ولا سايئة وعندك نوا أويك في عمري فعل كردي عليه صلى الله عليه وسلم أول فرمي نحن أحق بموسى منكم إيما لموسى نزيك ترين لا موسى أولات بموسى أولاترين وكل إيوة. شونك إما لسر أو دينا دروين كموسى لسره وكل توحيد وخوافرستي. فلام إيوة واسنا لدينا كي تنها خوافرستي موسى هنا. كاتا إما فرح خومن وخوش حالي خومن دربرين بتشي بشكر كردني خوالة سر أو نعمته. شكركش بتشيبو شكرك با روجو قرتنبو في عمري فاصل بروجوبو وبوش اكتفاي نكر تنها روجي دين بفرمي كبمنم صالي كتير نوي مشي لقال دبيم. كواتا بو أي مخالف يهود كا. ليرة دائما دلنتي آية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم روجدا كشكر إخوائي بروجو قرتن كرت آية إيمي مسلمان أقر شو ينكر في عمر إخوة بن عليه الصلاة والسلام دبي شكر إخوائي بتشتي كي تربكين يا وكو في عمر عليه الصلاة والسلام في إخوائي برد قادة فرمي فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء أقر استجابيتو يا النبي وكو تونا كان بزانا وانا شو ينهوا هذا كون ايمش بيان درين اگر راز دكن شكري خوا دكن لسر نعمتي لدايك بوني في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام او ايوا شكرك اي خوا بو شي ممكن كفي غمر كلي عليه الصلاه والسلام في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام كروج دو شمال لدايك بوا روج دو شمال بروجو دبو كلو روج دا لدايك ولا روجش دا كتيبو ني الراوه وحي بو ني الراوه لو دا كراو بفي غمر شكري خوا بروجو قرتن كل كواتا توش سباسي خوا بو كبروجو بيت شو كوتي في غمر اخوا عليه الصلاه والسلام پیغمبری خواه لو رجدا نانی نخواردو آوی نخواردو تو تو لو رجدا شیرنی ببشتو و کر نان بخوی کانت تو مخالفی سطاسطی پیغمبری خواه بود علیه صلی اللہ صلی اللہ صلی بید بعقل و استحسان و برباش زانین و رأی خود بلی شکری خواه خواه هر شرنی بروجو گرتن به با ایم آهنگ بجارینو نان بخوینو شیرنی ببشینو دلیم تو که بشیویک شکر دکی که پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ وبشيويك فهمي حديثك ذكيك جاواز لفهمي بأمري خاصة وصحابة رضي الله عنهم رجال يعني به وسلفي أمته وأئمة برز كانش بهمان شيء وشم حديثي رجدي وشم هذا كان بلقت بأمري خاصة شو كلو رجدا لدايق بوا بويا لو رجدا برجوا هذا لكن هلا بر لدايق بوني نبوا بلكو لبر أوب وكلو رجدا وحشي بوني الراوة بأمري خاصة تيدا برجوا بوا ونكتن هلا لو دو شم يجدا برجوا به كموافقي دوازدي ربيع الأولى كقوايا لو رجدا في عصم دادايق بوبي نخير لها مو دوشما كان في عمري في عصم بروجوبو تنها دوشمجنا لقل بين شمش ككردوا كان لدوشمو بين شمدا برجدا من أولاي خواه فرقيا كتوش بوشي وي شكري خوادكي كروجي دوشما بروجو دلي بروجوبا ظلام نك تنها أو دوشما كبوتمان لمانجي ربيع دايا أقر أوكي أو كاريشي بدعيا جالي ردا آیا بومان هی ایما شتکی پیامبری خواه صلیم نیکن به ایما بیکن و بیشی خیلی پال شکران کردنی خوا و پال عبادت کردنی خوا درن اگر آوشی و شکر کردنی ای و بو خوا لسر لدایگونی پیامبری خواه صلیم خیر بوایا و سنت بوایا او پیامبری خواه صلیم زیادتر پیوز بول سری که آو شکری خواش بکار چون که پیوندی به شخصی خوی ویدی خوی لدایگ و شکری خوا کرد بر رجوع برتن ای کشته چی تریش خیر با و شکری خوا با لسر لدایگ بونی خوی بيقومان غافلنا دبولي ودي كردو وبيش إما ذكر دولة خيرة جاء إما أمره أو ناني نخوار دو إما نان بوين بلاني والله شكري خواه بيقومان أو بيش أغاني سنتي في عمبرة صلى الله عليه وسلم أو أغاني ما مصايب الرئيس كأمان عقلي خويا يا كلام أخنا بيش آياتي خواه تعالى فالمدكاني في عمبرة صلى الله عليه وسلم من حسب كل قولك إمام شافعي هي رحمتي خواه اللي بأفرمه حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ما مسجل آية أو ناقر رتوى كفيغنبر صلى الله عليه وسلم دو شمان بالرجوب شكري خواهي تعالى كدو بو عبادتا كأو السنتي بو من داناوا آية أمانا فيها ناوتر أهل كلام سيخويا بيش يخسي بيغم صلى الله عليه وسلم بكم يا فعلي بيغم صلى الله عليه وسلم أقول أهل كلام وأهل منام وأهل إلهام وأهل رأي وأهل خرافات وأهل بدع هركسك وازل سنة بينه بجوي خونك كات خونك خاتجير آية وحديث كقرآن خويدة فرمي كافر سود لعملنا بينه أوان بخونك بلين النخير كافر سوري ليدا بينه هركسك بحكاية تشيروك وبسرهاتك خات فيش قرآن وسنة هر کسیک رأی و چون و سیاستی خوی بخاطر جه قرآن و سنت پیش قرآن و سنت میگم من آنها هم یعنی پیاده اوتی اهلی احوا اما نه اهلی قرآن و سنت نیم بویش رحمتی خواهی جوری لب امام شافعی که اوی فرموی تی حکمی من بو او کسانی که شون کلام دکون و واز لقرآن و سنت دینن ببلقی صحیح و صریحی عاشق قرآن و سنت اجنا کن حکم من اویک یضرب بالجرید و النعال لیام بدري بن علو بجرید نخل ولبين عشائر وقبائل دابيان سوراني بخلق بلي او جزاي او كسانيك واز القران والسنه دينا بخونو بحكايته بتشيروكو براي خويانو با او جورشتانا حكم ذكر رحمتي خويا ليبي بلا بداخه وكسانك انا درجان امام شافعي مذهبي بلا ام لسال اوفر مدى في روزي امام شافعينا